القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، ومن أهم أدوات استقرار الأسرة هو التواصل والحوار. فالتواصل المباشر بين أفراد الأسرة والحوار البناء يعتبر من أهم دعائم استقرار الأسرة. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. أسعد معكم اليوم هالة سالي. بابك عنبتنا، لا خضرة وظليلة بترفرف على عيلة. لا خضرة وظليلة بترفرف. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. من أجمل النعم وأجمل الأحاسيس اللي ربنا أنعم علينا بيها هي نعمة الحب. نعمة الحب اللي مفيش إنسان ما يقدرش يعيش من غيرها. نعمة الحب من الصعب إن إحنا نختزلها في علاقة ما بين الرجل والمرأة. نعمة الحب هي نعمة ربنا ادهلنا وأنعم علينا بيها، كلنا بنحس بيها ما بين الأب وأولاده، الأم وأولادها، والعكس ما بين الجيران، الأصحاب، الأصدقاء، الإخوة، القرايب. نعمة الحب نعمة عظيمة وكبيرة، عايزين كل واحد فينا مش بس يحسها، لا، باليوم ده يجددها جواه. مهما كانت الآلام جواه، مهما كانت الأحزان، مهما كانت مصاعب الحياة، يحاول يهدي كل واحد جنبه حاسس معاه بمشاعر جميلة. رمز للحب وردة، هدية، كلمة. جددوا ما بينكم الحب بطريقة اللي انتوا تحبوها. مفيش حد يقدر يعيش من غير الحب، مفيش حد يقدر يتنفس من غير الحب، مفيش إنسان ولا شخص يقدر يكون موجود من غير ما يحس بالحب من اللي حواليه ويدي هو كمان حب. يا رب كلنا نعيش فيه معنى حقيقي للحب، معنى جميل ومشاعر جميلة ننشرها بيننا وبين بعض. ويا رب دايما في حب. صفا الفقي، ماجستير إرشاد نفسي وتربوي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. جوايا أبيض يا مسرات، لا سود ولا رمادي، دايما يا رب. عشان كده أنا لما زعلت من وائل كنت واضحة فعلا، ولما عرفت الظروف اللي أخرته عني هديت وقلبي ارتاح. وحيجيب لك هدية طبعا يا نعمة بمناسبة الصف. ما يهمنيش يجيب ولا ما يجيبش، مش مهم عندي. ايه ده ايه ده، ايه الحكاية يا دكتورة؟ ايه يا مسرات؟ ده انت كنت هترفعي دعوة تخلعيه. ما كنتش فاهمة ظروفه هناك. هو كان مشغول في اتفاع عقود الصيانة، يعني ما كانش بيضيع وقته هناك وسايبني. تمام. وهو جاي عشان ياخد عمال. الحمد لله فرع الغردقة ربنا فتح عليه وهداك يا حبيبتي. وأدينا بإذن الله هنبارك لسهيلة كمان بكرة بعد بكرة. على إن شاء الله. غدير بنت خال سهيلة عملت لها التوكيل وسافرت. ما أنا عارف. وباع أرض الفيلا، العرض جاهز. برضو عارفة، ربنا يبارك لها سهيلة. انت عارفه كل حاجه يا مسرات. المشتري فلوسه جاهزه يا احمد. هو عرض كام في ارض الفيلا؟ 2 مليون. وده تمن مناسب يا ابو دنيا جدا. طب امتى بقى جاي يسلم ويستلم؟ اتفق معايا انه يجي لنا بكره، وانا قلت لسهيلة. وسهيلة بحثت وفكرت؟ انا خليتها تعرض على 3 سماسرة، اكبر عرض جابوه لها 1.5 مليون. يعني هي كده موافقه على البيع؟ اكيد طبعا. وهتدي قرض النسبه؟ ما هي سهيلة من الاول قايله كده عشان يشتروا شقه الهيثم. الحقيقه انا بصراحه، يعني بصراحه ايه يا احمد؟ متردد شويه. متردد في ايه؟ في إني أتدخل في الموضوع ده، وإذا حضرت البيع مش هحضر أي كلام عن القرض. إيه الأخبار يا أحمد؟ أخبار إيه يا دكتورة نعمة؟ بيع أرض الفيلا. المشتري جاي بكرة إن شاء الله عند سهيلة، وهكون موجود أنا وأبو دنيا. دي نسمة فرحانة قوي. فرحانة على إيه يا دكتورة نعمة؟ هي سهيلة مش هتديلها قرض؟ الحقيقة مش عارف، دي مسألة تخص سهيلة وهي حرة. قلقتي من إيه يا نعمة؟ من أحمد يا مسرات. ليه؟ هو قال إيه؟ كأنه عايز يشيل إيده من الموضوع. إزاي يعني؟ مش عايزة نسمة تزعل يا مسرات. تزعل من إيه؟ هو في إيه؟ أصلا أنا لما جبت له سيرة القرض بعد بيع الأرض قال إيه؟ قال لي دي مسألة تخص سهيلة وهي حرة، ونسمة برضو حرة. في إيه؟ إنها تقبل تاخد القرض ولا السلفة أو ما تقبلش. بس دي سهيلة قايلة إنها هتبيع مخصوص عشان نسمة، ونسمة مش عايزة حد يضغط على سهيلة. يبقى زي ما قال أحمد المسألة تخص سهيلة وهي حرة. عزيزتي المستمعة، إذا كانت العلاقة بين الزوجين تربطها الرحمة والتعاطف والمودة، فإنها تعود على الأبناء بالحب والحنان والتماسك والنجاح. وخليكي فاكرة مع منى خليل أهمية حماية الأبناء بالدفء الأسري. ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. زي ما دايما بنقول، في إيجابيات، في دروس مستفادة. صحيح. من جائحة كورونا. على رأس هذه الدروس المستفادة، قد إيه حسينا ببعض، قد إيه حسينا بالتفاف ورجوع الأسرة. صحيح. لأحضان بعضها، قد إيه حسينا بالاحتواء بين الأب والأم والأولاد وحتى الجيران كمان. يعني لو خرجنا بره باب الشقة هنلاقي جيراننا كلنا كنا في تكاتف. صحيح. إحنا بندعو بقى ربنا سبحانه وتعالى إن هذا السلوك الحميد يستمر، ما نبعدش تاني يا جماعة عن بعض. يعني نسمع بعض، نتحاور، ناكل في بيتنا، ما ناكلش من برة. صحيح. أشياء جميلة جدا نقدر نقول إن دي تبقى حياتنا بعد كورونا إن شاء الله. أكيد، زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، يعني فعلا من إيجابيات كورونا رجعت الدفء الأسري لبيتنا. ورجعت يعني تواصل كنا مفتقدينه جدا جدا جدا، ويمكن ولادنا ما كانوش عارفين يعني ايه حتى دفء أسري. انا كنت دايما اقول في ايام الحظر ان الشوارع اطفأت النور والبيوت نورت. سبحان الله. نورت بأهلها باللي موجودين فيها. صحيح. إن فعلا أسر، يعني في أباء أعادوا اكتشاف أبنائهم، في أمهات ابتدوا يصاحبوا بناتهم. في ولاد كانوا متعودين يقولوا أسرارهم وكل ما يخصهم لأصحابهم. ابتدوا ما فيش قدامهم غير باباهم ومامتهم. فابتدت المسافة تقرب بينهم. ابتدى الأب يصاحب ابنه لما يشوفه بقى بيعمل حاجة غلط، إيه ده؟ وانا ازاي ما كنتش شايف ابني بيعمل غلط ده؟ بقى يصلح من سلوكه. حتى الزوج والزوجة بقوا متعاونين، قطاع الحوار لا تواصل تاني الحوار. تخيلي ان في فعلا ده حقيقي على ارض الواقع، ان في اسر كانوا واصلين لمراحل صعبة قوي في اللي هو الخرس الزوجي زي ما بيقول. تخيلي كان في كورونا جمعتهم، بيقولك يعني ايه، ابتديت حبيت مراتي من جديد. عرفتها من جديد. وهي تقولك انا اكتشفت ان جوزي فيه حاجات جميله جدا ما كنتش شايفاها فيه قبل. الحياه كانت واخده الناس يا دكتوره. سبحان الله. بقينا فعلا اتلمينا كلنا على سفره واحده. أيوة. بقينا ناكل مع بعض، بقينا عارفين ولادنا بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه، بقينا عارفين امتى بابا بيبقى زعلان وامتى بيبقى مبسوط. بقيت الزوجه بقت عارفه طبع جوزها اكتر، بقت تقرب منه اكتر، لان بقوا زي ما تقولي تحطوا في مكان ما فيش غير ما قدموش غير بعض. ايوه. فبقوا ده مش عايزين. احنا بس ده العالم كله. يعني احنا كنا زي العالم. يعني بقينا بدل ما بنشتري من بره بقينا ناكل حلويات في من ايد ماما. وبقينا نشوف حاجات ما كناش شايفينها قبل كده، بنسمع عنها سمع. الحاجات دي كلها عملت جو كده جميل، جو يعني الاب بقى مثلا بقى في وقت عندنا كتير، فبقينا استغلينا الوقت ده في ان احنا نشارك ولادنا في لعبه، نشاركهم في حاجه بيحبوها. على فكره الحكايه دي بتترك أثر نفسي جميل جدا. فإحنا عايزين نقول خلي بالنا من حاجات كتير اتعلمناها، ويا رب إن شاء الله نحافظ عليها بإذن الله. وما أحلى الدفء الأسري دكتورة أميمة والله. يعني طبعا أكيد، وربنا يا رب كده يخليه كلنا في دفء أسري ومجتمع كله يا رب يبقى في دفء، يعني في ألفة ومحبة وكلمة طيبة.

فتحي غانم ومع احمد بهاء الدين وكل الاسماء الكبيره اللي انا اتقابلت معاهم وخدت منهم رؤيتهم وتصوراتهم، زائد بقى ان انا رجعت للصحافه القديمه كلها وقعدت استمتع بقى بتاريخنا. وكنت بقى سعيده قوي يوم المناقشه، طبعا بذكر بالخير استاذي المشرف الله يرحمه الاستاذ الدكتور خليل صباط، اللي كان يعني بيؤمن بحريه الراي وبيؤمن ان الباحث من حقه يختلف مع استاذه، ورغم ان احنا كنا مختلفين في الفكر يمكن السياسي، لكن هو ترك لي الحريه وترك لي ان انا دافع عن ارائي وعن افكاري اللي انا حطيتها في رسالتي. ويمكن انا في اثناء اعداد الرساله يعني كنت عايشة يعني في التاريخ ده كله وفي اللحظات دي كلها، وقعدت يعني استنتجت يعني حاجة مهمة قوي، انه يعني الحرية مهمة قوي في تحقيق التنمية وتحقيق الانجازات وتحقيق اي شيء عظيم مهما كان طموحاتك، بدون الحرية بتحصل عندك معوقات كتير، حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، حرية المسؤولة طبعا، لأن أنا أؤمن بالحرية المسؤولة. دكتورة ليلى، هناك ضرورة إلى استثمار وتنظيم الوقت في إنجاز الكثير من الأعمال رغم الصعاب والتحديات، وحضرتك كان ليكي تجربة حديثة ورائعة في ذلك. طبعا مع الجائحة، جائحة كورونا، كلنا قعدنا في البيوت وكده، أنا كان عندي كتب عايزة أكملها وعايزة أشتغل فيها، ولكن كان إما مشاكل الإدارة اللي أنا كنت بتولاها كانت شغلاني، أو مشاكل الحياة بشكل عام والأعباء العمل، لكن الفرصة دي خلتني أفتح وأكمل وأنجز كتابين، وأمنت بأنه إحنا الإنسان ما ينفعش أبدا يقعد يستسلم لظروف صعبة ويفكر في انه هو قاعد محبوس وما بيخرجش وما بيشوفش حد، وفي تباعد جسدي وتباعد اجتماعي، وكلنا عندنا حالة من الخوف والهلع من فيروس ما حدش عارف اساسه ولا له علاج ولا له لقاح. فالحقيقة انه ده ساعدني جدا، انجزت عملين انا فخورة بيهم يعني صدروا مؤخرا، واللي هم كتاب عن التنظيم التشريعي والقانوني لحرية للصحافة والصحافة التقليدية والصحافة الرقمية، والكتاب الثاني عن حرية الصحافة والإعلام في المعاصر. إن شاء الله يعني أعتقد إن هم يعني أنا حاولت فيهم إن أنا أتابع آخر حاجة بتحصل، يعني كل اللي بيحصل في العالم وفي دول عربية وفي مصر، وأعمل قدر من المقارنات وأطلع ببعض، يعني بعتبرهم تتويج لجهد كبير أنا بذلته قبل كده في بحوث كانت بتركز برضو على تشريعات الإعلام وأخلاقياته. دكتورة ليلى، وتقديرا للمسيرة الحافلة، يأتي في النهاية التكريم. إحنا عادة بتيجي الجوائز بالكلية، الكلية بترشح وبعدين بتروح الجامعة والجامعة بترشح وكذا، كانت الجائزة من أكاديمية البحث العلمي اسمها جائزة المرأة التقديرية في العلوم الاجتماعية. بالفعل يمكن الورق ما وصلش الكلية فأنا ما ترشحتش، لما الورق راح الجامعة والجامعة هي اللي بتختار بقى على مستوى الجامعة مين المرشحين بتوعها اللي هتقدمهم، عشان يعني عندها أمل إنهم يفوزوا بالجائزة على مستوى مصر، لأنه ترشيحات بتيجي من مختلف الجهات في مصر. شعرت بالفخر إن جامعتي ممثلة في رئيس الجامعة وفي القيادات الجامعية الدكتور محمد الكشت، وكنت متوقعة أبدا إنهم يرشحوني للجائزة، وفوجئت بإن أنا يوم كده قاعدة الصبح لقيت زوجي الدكتور محمود علام الدين، ما عرفش يقدر جاب الخبر من الكنترول ولا ايه، فبيقول ان انا خدت الجائزه. ما صدقتش، ولقيت صحفي بيكلمني بيقول لي، اقول له انت يا ابني انت جبت الخبر ده منين؟ يعني الحقيقه كانت مفاجاه جميله. وللسلامة على الطريق دائما القياده فلنزور. في خلال فقراتنا عن بالسلامة واللي بنتكلم فيها على الأمان على الطرق، بنتكلم النهاردة على معلومات مهمة جدا عن إطارات السيارات. الإطارات في السيارات النهاردة هي من الأهمية بمكان ان احنا نتكلم عنها. الأول لازم المستمع الكريم يفهم ان الإطارات دي عليها عنوان، العنوان ده بيدل على ايه، هي فردة الكاوتش، ايه مواصفاتها، ايه تاريخ انتاجها، بتتحمل الى اي حد لود او حمل عليها تقدر تشيله. تكلم على معدل التآكل في فردة الكاوتش، بيتكلم عن ان نوع فردة الكاوتش دي هل هي باسنجر كار للعربيات بتاعت الركوب الملاكي والعربيات التاكسي، ولا هي عربيات النص نقل والثلاث ارباع نقل والعربيات الكبيرة. لازم احنا نخلي بالنا من نوع الكاوتش وكده. تكلم النهاردة على ان الكاوتش بتاعنا لازم يكون ليه كود للحرارة. النهاردة مصر بتقع في الدول الحارة، بمعنى ان احنا عندنا كود A و B و C. الكود A ده بيدل على ان العربية دي مش تمشي في اجواء حارة زي مناطق الخليج ومنطقة مصر اللي بتوصل فيها الحرارة احيانا الى 50 درجة مئوية، ولازم نخلي بالنا ان احنا لازم نستعمل الكود اللي هو A. عربياتنا بتاعت الركوب لازم اول حرف من الرقم المميز للاطار هتلاقي مكتوب عليها B، والبي هنا بتعني انها باسنجر كار، عربيات ركوب. هنبص على 215/65R15/88S مثلا، ده الرقم المميز، هنعرف انه دي عربية ركوب. عرض الكاوتش بتاعنا 215، الاسبكت ريشيو او النسبة بتاعت ارتفاع الاطار من فوق الجنط الاعلى جزء في الاطار، بنتكلم على الديامتر او القطر بتاع الجنط 65. الار ده معناه ان الفردة بتاعت الكاوتش بتاعتنا راديال، مصنعة من السلك مش من النايلون، وطبعا دي اهم حاجة لازم تستخدم في مصر عشان الطرق بتاعتنا والحرارة بتاعتنا، وان سرعة هذا الاطار على الطريق تتراوح ما بين 130 الى 140 الى 150 الى 160 الى 170 حسب الكود الاخير اللي مكتوب على فردة الكاوتش مع احمال المميزة لفردة الكاوتش بتقدر تشيل كم كيلو جرام. اخيرا اتمنى لكم السلامة على الطرق المصرية. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اتمنى ان تكوني يا عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأفراد أسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لمحمد أنور هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.